وكان الذي يحسن الدعاء بالليل او عند قبره اعتراف الى الشركين الذي لا يحسن الا الصلاه لله عز وجل لم يكونوا يفعلون ذلك. وكذلك على الصحابه ان التوسل به انما هو التوسل بالايمان به وطاعته ومحبته وموالاته او التوسل بدعائه وشفاعته. فلهذا لن يكونوا يتوسلون بذاته مجرده عن هذا وهذا. هذا مذكور هذا خبر موضوع وهذا توسل بجاهه فيما جاهه من الله عليه. ولكن هذا الموضوع لا اصل له في كلام اهل العلم ولم يذكره احد المسلمين في الحديث المعتمده فهو كذب. هذا خبر كذب لا اصل له. توسلوا بجاهه فان جاهه من الله عليه. ولم يقول بعضهم حياتكم في الامور فعليكم باصحاب القبور. بعضهم يقول اذا عرفتم الامور فعليكم باصحاب القبور. يدعوهم من دون الله هذا من اطول الباطل نسبه الكذب نسال الله العافيه. والصحابه رضي الله عنهم لما علموا ان العباده حق الله وحده وان بناء القبور والصلاه عندها من اسباب الشرك ووسائل الشرك حكموا هذا وتركوه وابتعدوا عنه حذر المعتنين لا يقعوا الشرك. والتوسل الشرعي انما هو في محبته صلى الله عليه وسلم والايمان به واتباع طريقه وسبيله. فما يتوسل العبد باسماء الله وصفاته يتوسل بمحبته محبه شقائه ومحبه رسوله ومحبه اولياءه والعمل بطاعته. وتوسل بدعاء النبي وشفاعته لما كان حيا عليه الصلاه والسلام او بدعاء غيره وشفاعه غيره من الاحياء. هذه مسائل. اما جاه الانسان جاه فلان وحق فلان وذات فلان هو مسائل. ومسائل تنحصر في ثلاثه امور. الامر الاول التوسل باسماء الله وصفاته. الامر الثاني التوسل بالتوحيد والايمان. الامر الثالث التوسل بالاعمال الصالحات محبه الله والايمان به بالوالدين وصحبه الرحيم والاحسان والفواحش. وهناك امر رابع هو التوسل بدعاء الحي وشفاعه الحي كما توسل بدعاء كما توسل الاعداء بدعاء النبي وشفاعته وكما كان الصحابه توسل بدعاء النبي بالاستغاثه والجبر. نعم وكما تقول لي اخي ادعو الله علي سالي يا ربي ان الله يغفر لي. نعم روح الارض من وقعت فيهم. واما هذا فاول وجد في الدنيا هذا الرسول والنبي يريد يقتل هو لذريته قبل وقوع الشرك في الارض. فلما وقع الشرك اسال الله ان يعرف اول رسول اسال الله عن الارض لما وقع له الشرك فلما جاء بين ادم وبين المخلوق. هذا الموقف الواقع يقول هو انت اول رسول اسال الله عن الارض بعد ما وقع له الشرك. فلما لم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك ولا دعوا بهذه الأدعية وهم أعلم بالله وأعلم بما يجب لله ورسوله وأعلم بما أمر الله به رسوله من الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا بل توسل بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم. دل عدولهم على التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمقبول أن التوسل المشروع بالأفضل لن يكن ممكنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا المعبد استدعى غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. رواه ذلك في موطئه ورواه غيره وفي سنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان الملائكه تبلغني. والصحيحين انه قال بأسباب التكارم وجهل العامة وغلبة الجهل على كثير من ينسبوا الى العلم وعدم بصيرتهم في العقائد العقيدة الصحيحة وقع الشرك في الناس لأنه وقع في الناس ينسبوا الى العلم وهو جاهل بالحقيقة الصحيحة جاهل بالحقيقة الصحيحة فاستحسنوا التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات وطلبوا المدد والغوث حتى جعلهم ألهة مع الله. فجهل العامة وجهل كثير من ينسبوا الى العلم ولم ينبهوهم وظنوا ان هذا توسل زائد او ان هذا امر لا محذور فيه او ان قصارى انه تركه افضل كما يقول بعضهم خفي عليه هذا الامر العظيم من اجواء اعظم الذنوب اقبحها وشرك بالله جل وعلا. وان اعظم الذنوب اقبحها فشرك اكبر. هذا هو اعظم الذنوب واعظم الكبائر. صحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قلت له اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل. الأمر واضح، فإن ذنبا يحبط الأعمال ويمنع المغفرة ويجب كل ذلك الله فأعظم الذنوب، والشرك الأكبر يمنع المغفرة ويمنع الجنة ويجب كل ذلك النار، هذا فأعظم الذنوب. قال تعالى ولو أشرك لحبط عنهم ما كان يفعل. قال سبحانه قال نسأل الله ربي أنه يتقي الله لقد حرم الله على الجنة فوقعه النار وما يصاب بها. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإن لم يقل بك لئن أشرك لأحبط عنه ولا تكون من الحاسدين. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فجعل الشرك غير مغفور وجزم بهذا ولم يعلق. أما ما دون الشرك فعلق على المشرك فدل ذلك على أن الشرك لا يغفر، ومن مات عليه وجبت عليه حرام ومغلط عليه حرام وعمله حادث وقدمنا إلى ما عمل يعمل فجعل الله هذا مزورا وصلى الله عليه وسلم. هذا الذنب الذي كان يغفر على شأنه على حكمه هو على وجهه، ومع هذا استجازه فكذب الجهال وبعضهم ينسب الى العلم والجهله في يعني حريات الاسلام حتى ظنوا دعاء الاموات والاستغاثه بالبدوي والحسين والاستغاثه بالقادر والرسول دين قربه وطاعه، يعني بعض الذنوب جعله طاعه وقربه ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو الانتكاس واختلاف الامور وانعكاسها ولا حول ولا قوه الا بالله. وفي الصحيحين انه قال في مرض موته على الله اليهود والنصارى حذروا ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لأجد قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عن جند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت الخلق إني أبرر إلى الله أن يكون منكم خليل ولو كنت متخذا من أمتي خليلا ليتخذ أبا بكر خليلا. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، إنه كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيح عن النبي والمؤلف رواه بالمعنى في مسلم فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا هو مثل الحديث جند بن عبد الله البجلي المعروف الموضوع هذا. الجمهور بعض أهل الدين يقول من خاصة الحديث أعلى كما قال الرجل عن السلام الشافعي المعروف، وإن كان قوله مطلوحا ضعيفا كما تقدم، لكن المصيبة الشرك أكبر، أما الشرك بجاه فلان هذا أسهل، وإن كان بدعة لكن ليس بشرك، اللهم صل بجاه فلان على حق فلان ليس بشرك بدعة ليس بشرك هذا أسهل، لكن المصيبة دعاء الناس والاستغاثة الأموات والنهج بهم والضراعة إليهم يا سيدي فلان المدد المدد الغوص الغوص في نذير ينصرني على عدوي، يعني جعل حق الله لغيره. ان شاء الله العظيم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تكروني كبعضة النصارى حدثنا من نفسهم انهم كانوا يمروا على عود بدوي وقال حسين في مصر وعبد القادر في العراق يقف يقول المدى المدى يا سيدي المدى المدى، يعني اعطني مددا في قوتي في صحتي في اولادي في اموالي، يعني جهل لا حد له نسال الله العافية ويتحاشى ان يمر ولا يقف. لكن ما في الطريق ما يقدر يمر في الطريق، يعني جدا ما في قلبه حتى يقف. الذي يقول بدعه التوكل بجاه الحج او جاه الحوامي كله بدعه ما هو الشرك لا جاء الحي ولا لا لا لا متعة ليس لا كل شرك جاء متعة ومن الشرك، لأن يدعو الله ما دعاه يدعو الله يقول اللهم صل بجاه فلان اللهم اعطه عيدا يدعو ربه، يعني هذا وسيلة. أما اللي يقول المدى الذي يحيي هذا يدعو الذي يدعو بدوي نفسه، يا بدوي يا سيدي حسين يا سيدي زينب يا فلان يا عبد القادر يا سيدي عبد القادر في العربي أعظم حجة يحتج بها هؤلاء يقولون في العالم الفلاني شفنا وما أنكر عليه. هذه أعظم حجة يحتج بها، ما عندهم أقوى من ذلك. يقولون طبق جهل العالم قل العلم، وبعض العلماء خافوا وبعضهم جهل الأمر. هذا يدعو ويستغيث به الغالب في كافر، لأنه يسمون المعبودين مسائل، من العبودون هم اللي قرروا المسائل، هؤلاء يتبعون عند الله، يدعونهم يقولون مسائل، يعني هم أنفسهم هم يعطون الله اللي يعطيهم، لكن هم مسائل يسعون لما يدعوهم حتى يسعون لما هذا هو التسمية المسائل. يدعونهم ليسعون هذا مسائل، يدعونهم ليسعون أو يتوسطون لهم، ونعلم الله الخلاق الرزاق، لكن هؤلاء لهم جهل عند الله ولهم منزلة، إذا دعوا الله وقال لهم بدل الغوث شفعوا لنا حصل لنا ذلك. وعلى الله مصر كيفنا إذا وبعضهم يقولون شركاء لله هو يعلم شركاء توقفون بعض الناس يأخذون من الغضب فراق يقولون يدورون لهم مع بعضهم هل يجيك هذا؟ لا لا منك هذا وتم بركة منها ما فيه أكثر إن شاء الله على الله صلاة طب الله صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولي كما عرف النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبدي فقولوا عبد الله ورسوله وقد روى النبي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي رحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي يعطيها لي اللهم شفع فيا. وروى النسائي نحو هذا الدعاء. هذا الحديث يعني هذا الدعاء مقدم نعم. وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنين أن رجلا اسمه أحمد فلا يسمى يأتي كأنه هذا الدعاء يزال صحيح يزال صحيح عنده. وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنين أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن شئت تركت فهو خير لك فقال تدعو فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا رسول الله يا محمد إني توسلت بك إلى ربي في حاجتي هذه الخطبة اللهم تشفع فيا. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. رواه النسائي عن عثمان بن حنين رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري اللهم تشفع فيا. قال فرجع وقد كشف الله عن بصره. وقال الإمام أحمد في مسلم حدثنا غوث حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد القرني المديني قال سمعت عمارة بن حذيفة بن ثابت حدثنا عن حسان بن حنين أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادع الله أن يعافيني فقال إن شئت أخرت ذلك أنا وخير لك أخر وخير لآخر وإن شئت دعوت لك. قال لا بل ادع الله لي فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي رحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حالتي هذه وتقضى اللهم تشفعني فيه اللهم تشفعني فيه وشفعه فيا. قال فعل الرجل كذلك. فهذا الحديث فيه توسل به إلى الله في الدعاء. سمعت الناس من يقول هذا يحصل لجواز التوسل به مطلقا حيا وميتا وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته بعيدا. يقول ويقول هؤلاء ان يتوسل الاعمى والصحابه في حياته كان بمعنى الاحسان به على الله او بمعنى انهم سالوا الله بذاته ان يكفي حوائجهم ويظنون ان التوسل به لا يحتاج الى ان يدعوه لهم ولا الى ان يطيعوه. فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم او لم يدعو الجميع عندهم توسل به وسواء اطاعوه او لم يطيعوه ويظنون ان الله تعالى يقضي حاله هذا الذي توسل بدعوتهم ولم يدعو له الرسول كما يقضي حاله هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول

أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من أولئك بكثير. إدارة الإنسان الإنسان حتى إنه أمر عمر أن يطلب من أولئك القربي أن يستغفر له مع أن عمر رضي الله عنه أفضل من أولئك بكثير، وقد أمر ابنته أن يسأل الله يوم الوسيلة وأن يصلوا عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصح الحديث عن جهة الأمر إن نحن من إمام عاصم بن الله الأمر قال فيه إطاعة وصح هذا في كل الله من الله ونعلم له طريقة آخر أن هذا علق المؤلف وسيكون هناك طريقة آخر نعم ونشكر نعم نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه أربعة ثم سلوا الله عليه وسلم فإلا بغض من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله عليه وسلم حلت عليه شفاعة يوم القيامة مع أن طلبه من أمته. هذا من جزء الأمر لكن دعاء المسلمين صلوا علي رسول الله وسيله هذا امر منه لهم ان يدعوا الان لما له في هذا من الخير ولهم من الخير انهم اذا دعوا اعطاهم الله عسى الله ان يكون على عسى باشياء ثانيه انهم اذا دعوا احسنوا الى انفسهم واحسنوا النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يدل ذلك على ان يرفع الدعاء الغير والاتيه من المحسنين ولا اعظم من الانبياء واعظم المحسنين واكبر المحسنين واجل المحسنين فالدعاء لهم الصالح والسلام عليهم ورحمة نازلهم من علم لأنه خير الناس وأفضل الناس وأعظم الناس إحسانا إلى الناس في دعوتهم إلى الله وتبليغ رسالات الله وأعظمهم وأكثرهم شأن محمد عليه الصلاة والسلام فلهذا شرع الله لنا أن نسأل الله له الوسيلة وأن يصلي عليه الصلاة عليه ما طلب الثناء عليه في ملأ الأعلى وإظهار شأنه في ملأ الأعلى وقال الوسيلة ما لا يقال نزلها الرفيع في الجنة عليه الصلاة والسلام ولكل أمتي هذا خير عظيم لأن هذا عبادة هم يقدرون على هذا الشيء يصيبهم الله عليه ويضاعف لهم الحسنات نعم. لا أن طلب من أمة الدعاء ليس هو طلب الحاجة من المحسوس بل تعليم لأمة بما يشفع لا يتبعون من دينهم وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم يعظم الله أجره فإن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرة وإذا سألنا الله لنا له وسيلة حلت علينا شفاعة حلت علينا شفاعة يوم القيامة وكل جواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرها من غير أن ينقص من أجرنا شيء فإنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه وكان له من الأجر مثل مثل أجور من تبعهم على أن ينقص ذلك من أجور الشيء وهو الذي دعا أمته إلى كل خير. يعني كان يكون له مثل أجورهم الأمة اللي أعلاف الملايين يكون لهم مثل أجورهم يكون عملا صالحا منه لأنه هو الذي دعاهم وأرشدهم وبلغهم يكون له مثل أجورهم هذا الحديث الآخر وقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر هذا وهو مسلم مثال مثال فالمعنى أن الرسل لهم مثل أجور أتباعهم وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام فأتباعه أكثر فيكون له مثل أجور أمته إلى يوم القيامة لأنه دلهم وأرشدهم يا خير فيكون لهم مثل أجور مثل صلواتهم وحجهم وصيامهم وكل ما حصل على الخير. الله أكبر. نعم شيخنا بعض الناس دعايه مده النبوه استلموا بالله يا اخي اذا وصلت علم الرسول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا صلى عليه في الرياض أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أطراف آسيا بلغت رأيه صلى الله عليه وسلم ويحرى الأمر وكل خير تعمل أمته له في أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم ولا يحجون عنه ولا يتصدقون ولا يقرؤون القرآن ويهدون له لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجور من غير أيام أن يكون قبل أجور من شيء بخلاف الوالدين، فليس كل ما عمله المسلم من خير يكون الوالدين مثل أجره، ولهذا إن الثواب الوالدين قائلين لا أنا مو الدعاء هذا قراءة كلا غير قراءة كلا صوم وذكر الأرجاء عدم صحيح لا يدي صدقة والدعاء الحج عنهم والعمرة عنهم والصلاة عندنا مع الإنسان على حسب ما جاء في النصوص هذا هو الأرجح ما جاء في النصوص تطوع لا لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعض الناس يكتبون لوحة يوم الجمال فيه وتاريخه واسمه يحطون على المقدر لا لا لا فهنا يسأل على القمر لا يسأل على القمر ومعلوم أن ربي صلى الله عليه وسلم مصير لربي عز وجل بقوله تعالى فإذا فرصنا وصلوا إلى ربك فرصا فقال الله عليه وسلم لا يا ربي عبيد الله وحسدت عنه بصحيح أنه قال ادخل بأمتي الجنة فلا في إلى أول صفحة 26 العائلة قال الرجال والنازلة قال الرجال قوله به وقال انس حفر النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تحدثني ابي عن زيد عن عمرو عن فاز عن الشيخ محمد بن الوهاب. هذا كم هم؟ اربعه هم. هذا طويل. ولقد تحدثني ابي عن سعد او قال عن الشيخ محمد على عمرو. في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أحمد عبد الشافعي المالك والنافع عن عمر الأربعة. فإذا قال أحمد من طريق آخر حتى يكون عبد الله النافي عن فلان قال أنس عن موسى عن ثلاثة. هذا عرف قال له نجاح. هذا قال في الثلاثيات في البخاري أنها عالية وعن البخاري روايات رباعية وخماسية لكن في الثلاثية عالية لأنها قليلة. شيخنا الوالد والوالدة الآن يدخلون من بلدهم اللي ساكنين فيها الناس مخالفين الشريعة والسنة يجيكم إلى بلد يعني هو في السهل هو طيب وفي السهل نرضاهم. نعم قوله فيه وقال فتح النبي صلى الله عليه وسلم وفتحه أسده في البال وقال له موسى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتين حين دخل أبيعه وصلعه في مناقب هذا قول هذا السعر هذا هو من الله بهذا يحتمل هذا احتمال يحتمل لكن ركار وصرار الشريعة على كمالاتها في عند العورات ودون الحجاب وما أشبه كلها يؤيد التأخر. نعم من عدد العقار في النفس أخلاقه كم؟ 14. نعم الذي يجب أن يجب. نعم هل أب هل ذكورها؟ نعم والأخ والأخ والأخ من قبل الأخ والنجب والعم من قبل الأخ ولو كان أمام جدك ولو كان أمام نعم. وابنهما وابنهما فلا وابنهما والنجرة نعم هم عجب وعطمتهم عجب وعطمتهم نعم والمعتق والمعتق عقل المراد والأستاذ عقل الله بعجل نعم المعتق والمعتق يعني وعقلتهم ألام تبعهم ألام كم أحيان العقبة أحكام ثلاث نعم الأول أن الغرب هذا نعم في الأعمال الثاني إذا يأخذ إلى الصلاة لا قبل يعني أنه يأخذ يأخذ مادة البرد والثالث يأخذ إلى الصلاة إلا الأب والأب والجد أو لا يصور سقوط لا تستغل مثلا من الأمام لا يصور سقوط الأمام لأن الإبن تقل معهم هو والأب والجد إذا واقت تقلوا له معنا ثم بس هل أقسام العقبة؟ لماذا يقدم العقبة بعضهم على بعض يمتنعوا؟ لماذا يقدم بعضهم على بعض؟ لا بالوصف يعني لا صعب لا بالعقبة لماذا يقدم بعضهم على بعض بصواق الوصف؟ ماذا بعدك؟ كم أقسام العقبة؟ طبعا لا أقول ذي ثلاثة ثلاثة ما هم أقسام الناس؟ كم أقسام العقبة الناس؟ كم عددهم؟ أقسام الناس؟ من ندبل واحنا ندبل من ندبل من العقرب الناس كم عددهم العقرب جاي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم هذا هو نعم ابن مسعود نعم معلوم نعم هنا خير الأصابع معلوم نعم هنا خير الأصابع ثلاثة أيه. أولا يعني يرجون أول شيء يرجون المال من فرض من حاجة المال من فرض منهم حاجة المال كله والثاني يرج ما أفقد الفوق والثالث يفقد عند استقرار الفروض إلا ثلاثة وهم الأصل الجد مع الذكور والإبن طيب في الدليل على أن يأخذ المال كله نعم الدليل أن يأخذ المال كله ينفرد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الفرائض بأهلها إذا بقي فلأولى رجل هذا الحفظ الثاني والثالث نعم لكن الحفظ الأول استقرار لما كنا في الفرائض هذا لما كنا في الفرائض الشيء تسمعين استغفر الله سبحانه وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى استغفر الله وتعالى إذا ضاقت السنه يريدون بالفرض يفرض لهم واما الابن فلا تضيق يعني تقل معهم فروض لا بد يرفع لك نعم ورفع على هذا لكن نعم هي الجمع العقبه كثروا بحيث يقدم بعضهم على بعض يعني يقدم الاقرب كالاقرب في روابط هذا في روابط نعم ابوه يكون العطرة تكون الجهات نعم تكون الجهات الجهات يعني جهات العطرة سمع جهات العطرة إذا ورث يكون عدد نعم أو صد نعم ثم تساء وهي أبوة أولها أبوة لا جدوة لا أولها ذنوة ذنوة ثم أبوة ثم جدودة إخوة نعم ثم عمومة لا ثم أبناؤهم أبناء أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم يعني الولى الولى ثم الولى عزت نعم ظنوبة ثم أبوة نعم مبنية وأخوة ثم بنو إخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولى فإذا جعلنا جد أربعة فقط إخوة خمسة ثم الرابع لا ذنوبة ذنوبة ثم أبوة وجنودة يعني ثلاث يعني وجنودة لا لا ذنوبة ثم أبوة وجنودة يعني إذا جعلنا الجد أخ لا من باب أب متقدمة إذا جعلناه أبا نعم إيه يصير يعني مع الأب ثم الثالثة ثم الثالثة الأخوة وبنوهم معهم نعم والخاء الرابعة العمومة وبنوهم والخامسة الولد إن كان يعني إذا ورث لهم معه صار جهة مستقلة نعم وإذا صار له صار الأعلى نعم كذا الجهات جهلا نعم هي الجمع على الأقرب لا يجي يقدم على الأقرب من بعد كذا قال الأحد هو بالجهة ثم تقسيم هذا تقسيم هذا تقسيم نعم. من فرق بنيها قد فإذا تحدث بها بقرب فإذا تحدث بها بقرب على قوة فإذا كان مثل ابن وأخ من يقدم لها الجهة أقدم ابن وأب يقدم الابن العقوبة لأنه إذا كان مقدمة إذن مؤذن إذن يعني أقرب وجه رحمة أب وجد يعني أقرب وجه واحدة أخ وجه أخ يعني أخ أي قرب عم بالعم ثلاثة عم واحدة وجهة وجهة أخي شقيق وأخ الأب يعني ايش؟ هو وهي طلبة مطلقة هو طلبة لكن في قوة منتاجة الإعمال وإن جاء الإجراء بالأب والأم ما كان عمي شقي وعم الأب وبيح شقي وبيح الأب وابن عمي شقي وعم الأب الأب واحد في هذا بيت البعض لا ويجي عمري ويجي هاتي التقديم وبعدهما تقديرا ما دام التقدير بقوته على من جهة التقدير ثم بقربه وبعدهما التقدير بقوته على علم كل ساعة أفضى سعر المعتقة النفس يوجد كل ساعة أفضى من نفس غير المعتقة ما هو أفضى من نفس إلا المعتقة فقط كما

قوله لا أعلم. قوله لا أعلم هو أي لا أظن سيكون بخيرا إلا قال إسحاق بأصبعه أي أظن أنه زاد بأصبعه وهذا لفظ الحديث بطيبة. فإن قلت إن هذا الحديث يدل على جواز السلام بالإشارة والصلاة والحديث المتقدم يدل على تأثير الإله إلى الفراغ من الصلاة والحديث الأول مفهوم على الأغلبية وأما الثاني على تعليم الجواز. قلت الحديث الأول مفهوم على الأغلبية وأما الثاني على تعليم الجواز قال في الجر المختار ورد السلام ولم تهو بلسان الإله بيده بل يكره ورد السلام إن هذا محمول على بيان الجواز والسابق محمول على الأول. وفي حديث الباب دلالة على مشروعية كلام غير المصلي على المصلي من غير صراحة. وفيه أيضا مشروعية رد المصلي السلام بالإشارة فقد يختلف في كل منهما. فقالت الشافعية والمالكية يجوز ابتداء السلام على المصلي من غير صراحة وهو المعتمد عند المالكية وهو قول ابن عمر ومالك وأحمد. فقال النووي وهو الذي تقتضيه الاحاديث الصحيحه ويدل لهم حديث وغير هذا فانه صلى الله عليه وسلم اقر صهيبا عليه ولم ينكر عليه. فقالت الحنفيه يكره ابتداء السلام على المصلي وهو قول جابر وعطاء السعدي وعبد المجلس واسحاق الراهوي وقوم عند المالكيه ويدل لهم ما سياتي للمصلي لا غرار في الصلاه ولا تكبير. واما رد المصلي السلام فقالت المالكية والشافعية والحنابلة وربما الإشارة وقول ابن عمر وابن عباس وإسحاق وهو المنقول عن أكثر العلماء يستدل بحديث الباب فإنه صلى الله عليه وسلم أشار بيده. وبما رواه أحمد والترمذي والمصنف عن ابن عمر قال قلت لجابر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم فيما كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال يثير بيده. وقال أبو ذر وعطاء والنخعي والثوري يستحب أن لا يرد المصلي السلام إلا بعد الفراغ من الصلاة. المفروض أن لا يحرم الصلاة على المصلي على الصلاة إلا يقولونه ويرد بالإشارة. فإذا سلم وصاحبه موجود فأدعى إليه سلاما كان أفضل من على أهل بيت السلام ورد عليه لما سلمه. فإن إذا كان موجود أو كان في آخر الصلاة أو كان يسلم عليه أو كان موجود صلى عليه السلام بعد ذلك هذا إلى آخره رد في الصلاة في الإجابة وبعد هذا بالأخر يكون بينهما يكون من بعد الخير إلى آخره. نعم نعم رد عليهم كلمة على يدي غضب بيدين سمع بين أمرين؟ لا لكن هذا يظهر لكنا الواقع لأن المسلم قد يبقى إذا سلم عليه السلام ونسل على المسلم فهو وقته فإن سلم على الإشارة هذا غير يؤذي من استطاع صلاة حصل لا أعلم سنة الله في الصبابة أو غير الصبابة يريد الحل حرام لكن هل الأمر إليه يا مثل ذلك الراجل في الغالب أتى هكذا يا رب الله يا رب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن كفه وجعل رجله اسفل وجعل ظهره الى فوق. يعني أنا أعرف الخلاف إن كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأرض ونكرر عليها هكذا ونكرر على الخلاف جاهد وكرر عليها زيادة يعني رد الخلاف وثلاث مني ما له معنى يرد الخلاف وفيه إشارة إلى من نكرر عليهم ونقول بأنها فوق وهم صح لأنه ظاهر. فيجمع بين هذا إن الإشارة باليد أن يسكتوا أو يسكت بالذات لما جاءوا من الحبشة وبالإصبع للسلام الجواب إنه من ظهرت من علامات النفاق الدالة على يسر حجاجه عند التحديد على المؤمنين وخيانهم عند اجتماع العدو فالذين قالوا لم يعلموا قتالا لاتبعناكم هم لكفر الآية وكونه إذا غلب المشركون الفجاء معهم وإن غلب المسلمون الفجاء إليهم والمدح والمدح للمشركين باب الأحيان وموالاتهم من دون المؤمنين وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات النفاق وصفات للمنافقين فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك كثيرا كما قال حذيفة رضي الله عنه إن الرجل ليتكلم بكلمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بها منافقا وكما قال عوف بن مالك رضي الله عنه لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح كذبت ولكنك منافق وكذلك قال عمر في قصة حاتم وكذلك قال عمر في قصة حاتم يا رسول الله دعني أو العنق هذا المنافق في رواية دعني أو العنق فإنه منافق وأشباه ذلك كثيرا وكذلك قال الوسير سيد بن حبيب سعد بن الراجح لما قال ذلك السلام كذبت ولكنك منافق بالله وعن المنافقين ولكن البر أن يعرف أنه لا تعرف وكذلك أنه ينبغي أن يعرف كذلك قال أسيد بن حضير ولكن وكذلك قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك السلام كذبت ولكنك منافق بالله وعن المنافقين ولكن البغي أن يعرف أنه لا تلاج ما بين إطلاق النفاق عليه ظاهر وبين كون منافقا باطلا فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا لمن أراد أن يسميه بذلك وإن لم يكن منافقا قيل في الأمر لأن بعض هذه الأمور قد يفعل وقد يفعلها الإنسان محكم مخطئا لا علم عنده أو للمقصد يخرج به عن كونه منافقا فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه كما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على رسول من حوالي تسميته سعد منافقا مع أنه ليس بمنافق ومن كتك لم ينكر عليه بخلاف الموجود الذي ليس مع المسلمين ولا مع المسلمين وإنه لا يكون إلا منافقا واعلم انه لا يجوز كل هذا قول تعالى ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم اذا قاموا الى الصلاه قاموا رساله يقول من كان بهذه الصلاه يسمى منافقا نسال الله السلامه بل مسعود رايتنا ما تخلف عنها في جماعه الا منافق على النساء ولم انه لا يجوز اطلاق النفاق على المسلمين بالهوى والعصبيه او لكونه جلوس حينه رجلا في امر دنيا او يبغضه لذلك او لكونه يخالف بعض الامور التي لا يزال الناس فيها مختلفين فلحل للانسان ان شد الحذر فانه قد صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من وما مؤمنا بكفر فوق قتله فإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مصدرة في النفاق كالعلامات التي ذكرناها وأشبهها بخلاف مثل مثل يحضر يقولها عن الهوى وعن الفاسد وترجع للجنة ويقول أو لا يعني قال يعدل الله وقال يا كافر منافق ليس كذلك قد عليه كلام كالعلامات التي ذكرناها وأشبهها بخلاف مثل الكلبة والفجرة ونحو ذلك وكان قصد الإنسان ونيته إلى كلمة الله تعالى ونصر دينه المسألة السادسة في الموالاة والمعادة هل هي من معنى لا إله إلا الله أم لوازمها؟ عن مسلم بن جبير عن زياد بن عامر عن مسلم بن جبير عن زياد بن جبير عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال امرئ له مهرة محمورة خير مال امرئ له مهرة محمورة او سته محمورة قال الإمام أبو عبيد الحسن السلام رحمه الله تعالى وريد المعمورة كثيرة المسجد السكة فريقة المستقر من المسجد والمحفورة من التأبير وقال بعضهم إنما جاءها للمتناسة والتصالح مأجورات غير مأجورة مأجورة يعني كثيرة المسجد يقول لها العامة إن هذا السمع إنها مأمورة يعني كثيرة كثيرة السمع نعم هذا يحتاج أمر في ذلك حدثنا أبو العين العدوي عن مسلم بن جبير عن زياد بن جبير عن زيد بن جبير هذا بعضهم يقول إننا نكون في أرض بعض الحالات يعني ما فيها لا حجارة ولا فيها أسباب ولا هذا الحمار ابن كثير لا حرج عليهم يا أولاد أملا بالأصلح يا سلام.